النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. في سبيل الله خضناها حروبا، نصطليها اليوم شبانا وشيبا، ننحر الكفر ونجتث البلايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس 13 من شهر جماد الآخرة لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 13 مرتدا من البيكيكي وأسر 4 آخرين بصولة لجنود الخلافة شمال شرق شعفة في ولاية الفرات، تدمير وإعطاب 13 آلية للجيش المصري المرتد بمواجهات في رفح بولاية سيناء، هلاك وإصابة 10 من عناصر الجيش الأفغاني المرتد بهجوم في جوزجان في ولاية خراسان. البداية من ولاية الفرات، حيث انطلق عدد من جنود الخلافة نحو ثكنات البيكيكي المرتدين شمال شرق بلدة شعفة، فصالوا عليهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أسفر عن هلاك 13 مرتدة وأسر 4 آخرين وإحراق 3 ثكنات واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد. وفي ولاية سيناء، وبفضل الله وحده، يصد جنود الخلافة منذ 10 أيام هجوما مستمرا من قبل الجيش المصري المرتد على مواقعهم في منطقة بلعة في قاطع رفح، حيث استهدفوا قطاعات المرتدين بالعبوات الناسفة والأسلحة المختلفة. وأسفرت المواجهات عن تدمير عجلة كوجار وعجلة عسكرية وثلاث جرافات، وإعطاب دبابتين وعجلة كوجار وآلية مجنزرة وعجلة من نوع فهد وعجلتي همر وعجلة عسكرية مدرعة وجرافة، فيما هلك وأصيب العشرات من المرتدين ولله الحمد. أما في ولاية خراسان، فقد أغار عدد من جنود الخلافة على مواقع الجيش الأفغاني المرتد في مركز مديرية درزاب في جوزجان، حيث دارت اشتباكات هلك على إثرها 4 من عناصر الجيش وأصيب 4 آخرون، في حين هلك جنديان آخران في المنطقة ذاتها إثر استهدافهما بالأسلحة القناصة، كما هلك 3 من عناصر الجيش الأفغاني المرتد بينهم ضابط وأصيب 4 آخرون إثر استهداف موقع لهم بقذائف الار بي جي في منطقة أشنجر في كنر، ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية كركوك، حيث تم تفجير دراجة مفخخة مركونة على آلية للحشد الرافضي في شارع القدس بمدينة كركوك، ما أسفر عن تدميرها وهلاك عنصر من ميليشيا مكافحة الإرهاب وإصابة عدد من عناصر الحشد، ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك 13 مرتدا من البيكيكي وأسر 4 آخرين بصولة شمال شرق شعفة في ولاية الفرات، تدمير وإعطاب 13 آلية للجيش المصري المرتد بمواجهات في رفح في ولاية سيناء، هلاك وإصابة 10 من عناصر الجيش الأفغاني المرتد بهجوم في جوزجان في ولاية خراسان. وفي الختام، تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننحر الكفر ونجتث البلايا، نعتلي الهام ونستل القلوب، إننا لله قد سرنا جنودا، هبة لله قد حقت وجوبا، إننا لله قد سرنا جنودا، هبة لله قد حقت وجوبا.